ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وازواجه وذريته وال بيته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلعله في حديث الأسبوع الفائت أيها الإخوة، حينما تحدثنا عن الأصول وأن لنا أصولا لم يزل المرء على جادة النجاة إن ثبت عليها وتحت أي ظرف ينبغي للمرء أن يكون شعاره صدق الله عز وجل ورسوله وكذبت عينه. وهذا كان شعار الأولين، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على حصن من حصون المدينة ثم قال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. بعدين في الحقيقة لو أنا صعدت على سطح المسجد وقلت لك: هل ترى ما أرى؟ لو لم تقل أنت لا، لربما قلت: ما الذي تقصده؟ الشارع أو السيارة أو المحل الفلاني كده. لكن قال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد رؤية خاصة، شيء خاص. لا سيما أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن ضربات تصيب أصول الإسلام، وهذا حديث مخيف ينبغي أن يهضمه المرء منا، يهضمه. وهذا حديث في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، كما يدرس وشي الثوب حتى ما يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا نسك، وتبقى في ويسرى على القرآن في ليلة فيصبح وليس على الأرض منه آية، وتبقى طائفة شيخ كبير وعجوز يقولون: لا إله إلا الله كلمة أدركنا عليها آباءنا. أو إحنا بنقولها لكن مش عارفين إيه مقتضاها لا إله إلا الله، ما هو الذي يفك لا إله إلا الله، يحل لا إله إلا الله، ما الذي يذهب لا إله إلا الله، ما لا يدرون. تصور يعني الموضوع مش تطرق فقط إلى هذه العبادات وهي الأصول الإسلام ومباني الإسلام، لا، ده دخل في إيه، بلغ إلى حتى التوحيد، صار التوحيد عندهم هيئة وشكل، لا يدرون كيف ينطد هذا التوحيد، ولا يدرون كيف يشدون بناء، كيف يشد بناؤه. قال صلى الله عليه وسلم: ويرسل الله عز وجل ريحا حمراء فتقبض أرواح المؤمنين فلا يدرى من قلتهم. يعني لما يكون في ريح، أنا أفهم من الحديث لما ترسل ريح تقبض الأرواح يبقى تقبض عدد كبير جدا من الناس في الهواء، إنسان يشم كده يطلع روحه ريح تدخل. فتصور بقى أنه مش يعني المفترض يكون في ناس كتير يقبضوا، لا أبدا، ده بيقل المؤمنون جدا، المؤمنون لو هم الثابتون على أصولهم يقلون جدا بحيث لا يدرى، بحيث لا يدري الناس شيئا، فيقال: قد مات شيخ في بني فلان وقد مات شيخ في بني فلان، يعني موت طبيعي جدا جدا جدا. فهذا أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مشاعر الصحابة مع مثل هذه الأحاديث أيها الإخوة ليست كمشاعرنا. يعني أنت ممكن يقع في نفسك الآن أن الكلام ده بعدين، إنما في الحقيقة ده أنت ممكن تصحى الصبح تفاجأ، ده مش الصبح، ده أنت ممكن لو فتشت بعض الناس الآن تجد عنده مثل هذا ولا لا، تجد عنده بعض هذا، بوادر هذا. وقد تصادف في حياتك أناسا لا تجد عندهم ينطبق عليهم نفس هذا الكلام بالضبط. ترى الإنسان لا يدري كيف يقيم توحيده أو يحل توحيده التوحيد وهو واقف ومش عارف وأنا عملت إيه، لا يدري، ويقل وتقل هذه العلوم جدا عند الناس. لذلك أيها الإخوة كان ينبغي أن نركز. أنا أردت في الحقيقة قبل أن أدخل في غمار كتاب الوابل الصيب، لأنه موضوع آخر، لا سيما وقد كان الحديث الفائت مستغربا عند بعض الإخوة. الحديث في الأحد الفائت كان مستغربا عند بعض الإخوة، مع أنه من أصولنا لا يستغرب فيه شيء، وهو أمر مجمع عليه أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم حده ضربة بالسيف وانتهينا. استطعت ذلك استطعته، ما استطعت خلاص، يبقى إن افتأت في غيره فقد افتأت على الشريعة. ما تقدرش تحط بقى بدائل، ما تقدرش تعمل كده. عشان كده لما جاء سعد بن لما كان سعد بن عبادة رضي الله عنه ودخل في غزوة في فتح مكة ونظر إلى قريش، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. عشان كده قلنا أن ثأر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغسل. فلنا أصول ينبغي أن نتمسك بها رغم المخالفة. ممكن تفاجأ تلاقي هو خلاص مضت سنة الله عز وجل، أن الأكثر لا تراه على الجد. الأكثر، قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال أهل العلم هذه آية أصل في العزلة، إن أكثر الناس هيضلوني فما أقدرش أن أنا أستشير أكثر الناس. فتفتش وتبحث عن حد يدري هذه الأصول فينبغي أن تشاع. وهناك حديث أيها الإخوة أردت أن أقضي معكم فيه هذه الليلة قبل أن نعرج إن شاء الله عز وجل على، يعني أنتهز هذه الفرصة، لأني ما أظن أن الوابل الصيب سيسمح لنا بالكلام بشكل يعني مريح أو فضفاض عن مثل هذه الأصول بهذه الطريقة عبر قناته هو اللي هو كتاب الوابل نفسه. فأردت أن أنتهز الفرصة قبل أن ندخل فيه، وكنت قد أعددت أن يكون اللقاء الأول هو ترجمة ابن القيم رحمه الله، لذا إن شاء الله عز وجل لعلني آتك بترجمة أرجو أن تكون حافلة لإمام من المتأصلين جدا إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. لكن مع الليلة حديث يضرب لك مثالا في مسألة التأصيل ونجاة من تأصل واستمسك بأصوله وإن غلبه عليها جل الناس. لأنه قلنا يا إخوة أن الشعار في الفتن صدق الله ورسوله وكذبت عين. اللي أنت شايفه ممكن يكون مش هو الصواب، مع أن أنت شايفه حاسس هو صواب لكن لا يكون صوابا، وإنما يتبين بعد هذا أنه كان خطأ. عشان كده الفتن لما بيذكر أهل العلم الفتنة يقال فتن البصر، أي لم يرى الشيء على حقيقته. لما أنا يدخل علي الأخ فلان وقول مثلا اللي داخل ده الأخ فلان، أخ محمد، الأخ عبد الله مثلا، فإذا أقبل واقترب تبين أنه هو الأخ مثلا علي أو الأخ عثمان مثلا. عندها التوصيف اللغوي لما حد يجي يصف اللي حصل لي ده يقول إيه؟ يقول فتن بصر فلان، يعني ما شافش كويس. فلذا كانت الفتنة يرجع المرء فيها إلى المسلمات ويترك ما يراه. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه قال أو قال أبو مسعود لقد أنجاني الله عز وجل بأبي بكر رضي الله عنهما. قيل كيف؟ قال خرجت فلقيني فقال أين؟ فقلت أنصر هذا الرجل، يريد علي رضي الله عنه، الحديث الصحيحين، قلت أنصر هذا الرجل، فقال ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وده كان مذهب من جملة مذهب الصحابة، أنه اعتذر خالص، شال إيده خالص، وإن كان الأمر مش بهذا التوصيف في في في في, في ظاهره، مش بهذا التوصيف، لأن كان كله متأول، لكن الشاهد أنه هو في نفسه بيقول إيه، أنقذني، طب أنا شايف بعيني أنني ينبغي أن أنصر علي، والقواعد التي عندي تقول أنه ينبغي أن أنصر علي، أنا فاهم كده، لكن لما حدث بالأصول عمل إيه، راجع أدراجه. أو ده المفترض يكون، عشان كده يا إخوة، عمق الكلمة، عمق الأصول لما يقول سفيان الثوري إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، عارف عمق الكلمة دي؟ أو الكلمة دي كلنا حفظنا إن شاء الله، لكن عمقها في داخلك إيه؟ العمق إن أنا مثلا ممكن لما أحب أهرش كده، أهرش بصباعي ده وأهرش بشكل معين، تقول لي أنت بتعمل كده ليه؟ أقول لك أصل كان فلان إذا أراد أن يحك رأسه حكها هكذا، عايز يقول حتى الحتة دي اعملها بإيه؟ اعملها بأثر الارتباط، حتى ارتباط السلف بالسلف ومعرفة مقاديرهم، ده كان من جملة الأصول العظيمة جدا عند الصحابة أنفسهم، تلاقي الصحابة عارفين قدر الصحابة، تصور الصحابي يعرف قدر الصحابي ويعرفه. ويمكن لما أذكر هذه المقادير دائما يخط على ذهني ما ذكره الذهبي رحمه الله، أن رجلا دخل على عمر رضي الله عنه فذكر له رؤيا، قال له يا أبا حفص إني قد رأيتك البارحة كذا وكذا، وذكر الجنة، يعني قال أنا شفتك امبارح في رؤيا وإنت كنت داخل الجنة ولسه حيقول بقى الجنة. فقال له عمر مه يعني اسكت، أحلام نائم. فطبعا الرجل اتخض لما شخط في سيده، فرجع الرجل إلى، ثم لما دارت الأيام وصار عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، لقي الرجل فقال كنت قد لقيتك منذ كذا وكذا وأردت أن تحدثني برؤيا ثم لم تحدثني بها، فما هي؟ قال الرجل يا أمير المؤمنين أردت أن أحدثك ساعتها فقلت لي ما وانتهرتني وقلت أحلام نائم. فشوف الإجابة بقى، فقال له عمر رضي الله عنه كان أبو بكر بجواري ولا يحل لأحد أن تذكر له مناقب ولا مدائح في مجلس أبي بكر. حتى عمر يدري فضل أبو بكر، حتى البيعة يا أخوانا الأصل ده، يعني في الحقيقة الموضوع ده لازم تجهدوا أنفسكم في هضمه وفي بثه، لأنه صار اليوم أغرب شيء. صحيح ممكن نقول ده في الجملة، ممكن نقول في الجملة كده أن احنا أيها الإخوة ينبغي أن نتبع أسلافنا وهم أعلم الناس بالكتاب والسنة وأدرى الناس بالله ورسوله وكذا، لكن عند التنفيذ العملي الواقعي قليل جدا ما تراه فينا. ده أمر ينبغي أن نبثه فيما بيننا، أن نبثه. البيعة، تدرون أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، تعلمون أنه مكث أياما يطوف على الخلق ويعلم وينظر يعني الناس من يفضلون ويقدمون، وإن كان تفضيل عثمان مشهورا كما في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول ورسول الله بين أظهرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وبيسمع الكلام ده ويسكت عليه، فإذا كان الترتيب ده عنده مقرور. لكن كان ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرع على المهاجرين والأنصار، لأنهم أطبقوا جميعا على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه. لكن الشاهد أيها الإخوة لما قام عبد الرحمن بن عوف، تدرون لما تقرأ في الحقبة دي في كتب التاريخ تلاقي يقول له إيه، قال عبد الرحمن بن عوف أبايعك، حنعقد البيعة دلوقتي أهو، بس خد بالك بقى، أبايعك على الكتاب والسنة واتباع سنة الشيخين أبي بكر وعمر. فقال عثمان نعم، فبسط يده وبيعه وبيعه المسلمون. تصور البيع عليه على هذا النظر. كان هذا التأصيل أيها الإخوة كان يعني هذا الأصل هام جدا في اتباع حتى في الأسماء. قال عبد الله بن عمر لسالم ابنه، قال لو تدري لما سميتك سالما؟ قال لما؟ أي أبا؟ قال على اسم سالم مولى أبي حذيفة سميتك على. يوم بقى هو تلقائيا الابن هيطلع يعمل ايه؟ يقرأ في ترجمة سالم مولى أبي حذيفة، تفاجأ بقى تلاقيه انه رجل كان شابا وجمع القرآن كاملا في زمان انشغل فيه الصحابة بالفتوحات والجهاد وكان مشغولا معهم، لكن قيده الله عز وجل للحفظ وامتن عليه بحفظه، فلم يكن هناك من الصحابة عدد كبير يحفظ القرآن كاملا عن ظهر قلبه لانشغالهم بنشر الدعوة والجهاد، وكان يوميا هو بر بيته ومشغول. فكان هذا الشاب رضي الله عنه ممن حفظ القرآن. عشان كده في حروب الردة قيل له يا سالم نخشى أن نؤتى من قبلك، انت لازلت شابا وانت اللي واقف ماسك راية الأنصار، نخشى أن نؤتى من قبلك. فقال بئس حامل القرآن إذا، تيجي انت بفكرني أنا ممكن أخاف وأجري مهما حصل؟ ده أنا حافظ القرآن كله. الكلام دوت أنا أتكلف لما أبي يسميني سالما ويقول لي يا ابن أنا سميتك على اسم فلان، أنا أدور على فلان. حتى في أنفسهم مع بعضهم البعض، والله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلا يزال المرء في رشاد في مدلهمات الأمور ومتشابكها ما دام قائما على هذا الأصل، إنه في الجليل وفي القليل والكثير يرجع إلى هؤلاء وإلى فهمهم وإلى أصوله، إلى أصوله، ماذا قال الله عز وجل وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم وماذا وكيف فهم أعلم الناس بالله ورسوله هذه الحادثة التي وقعنا فيها. ومن فضل الله أن التاريخ يعاد. وأنا كثيرا ما أذكر هذا المثال أيها الإخوة، أنني لما أعددت خطبة عمر المختار، وهذا الرجل كان ينبغي أن يستزل الأتربة عن ترجمته، عندنا أعلام كبار جدا ينبغي أن يذكر هؤلاء. فكان هذا الرجل من الناس الجامعة، صحيح المدرسة السنوسية كان فيها تصوف لكن كان على أصله، بدعه قليلة. أصل التصوف اللي هو إيه؟ أصل الزهد القديم يعني. ولذلك تجد أن عمر المختار كان عالما، والصوفية لا يطلبون العلم، كانوا يقولون أنتم تحدثون ميت عن ميت ونحن نحدث عن الله عز وجل. وكان الذي يطلب العلم منهم يخبئ الورق والدواء، كما قال غير واحد من أهل العلم من كان ينتسب إليهم ليتعلم زهدهم دون سقطاتهم. فالقصد أني لما أعددت هذا المبحث، وكان لسه بقى مسألة المباحث بتاعت الدكتور الصلابي وكده ما كانتش مشهورة موجودة، ما كانتش موجودة عندنا على الأقل يعني، فكانت تجد الورقة والورقتين والكلمة وحاجات يسيرة كده. فلما جمعت هذا المبحث القليل الضئيل جدا، لما نظرت فيها أيها الإخوة ما شدهني إلا أنني رأيت أن الطريقة نفس الطريقة التي دخل بها الأمريكان إلى العراق هي بالضبط ما حدث من الطليان في دخول ليبيا بالضبط. تصور، ونفس التمالؤ اللي في السر لما يطلع بعض الدول زي فرنسا ولا غيره يقول لك انا مش باعت حد، والاسطول داخل يدخل من جهتنا، كان داخل ساعتها وكانت جرسة. حتى اليابان ارسلت يومها اسطولا ورؤيا ذلك وكانت حادثة. فنفس القضية برضو، الطليان اجتمعوا مع الخلق دي كلها وادوله الضوء الاخضر، قالوا روح قاتل مفيش مانع، ودي احنا برا بنصلح. والشراسة حتى ان بعض الصحفيين اللي كانوا مع الحملة رجعوا قالوا له ما تقعد ما تغطلنا الاحداث التاريخية دي، قال ما تقطش، الناس دي بتجيب البشر بتولع فيها احياء، وحكى من ذلك اشياء يعني يقشعر لها البدن. فنفس القضية، فالتاريخ يعاد، اذا ستجد ما يعن لك الان من احداث هي التي وقعت لاسلافك، حتى شبهها بالضبط، بس إذا أعمقت في العلم بهم وفي محبتهم. وكما قلت في اللقاء الفائت أن المرء لا يبلغ في فهم الشريعة حتى تخالط الشريعة مشاشة قلبه وجذوره، حتى تخالط الشريعة مشاشة قلبه وجذوره، تخالط تلاقي نفسك عايش بيها، قوت تحيا به. لما عايزين نتكلم عن الشرك، عن الشرك بالله عز وجل، ايه اول خطوة في إماطة الشرك؟ ان تتشبع بالتوحيد، تحس انك شبعان توحيد، مش محتاج تشرك. ايه القرف ده؟ تحسك عايز تقول كده، قرف ايه الشرك يا ناقصة؟ مش محتاج تشرك، تتشبع بهذه الشريعة. لا يكون ذلك الا اذا خلطت، لما تلاقي نفسك تنام على ايات القرآن وترى انك لن تحيا الا بها، ان القرآن ده حياة. وانا لعلني ذكرت في خطبة الجمعة التي كانت بعد التي كانت في اثناء شهر رمضان، اظنها هنا على هذا المنبر، ان من لم يستدل ان القرآن كلام الله عز وجل استدل بقلبه. اللي كانت ادلته على القرآن مش حافظها، مش دارس، يستدل ان القرآن كلام الله استدل بقلبه ومشاعره في شهر رمضان، صح ولا مش صح؟ كنت حاسس ان ده لا، مش كلام، مش زي اي كلام. انا اذا قرأته حتى طلبة العلم المجدون تجد ان الطالب منهم لا يستطيع ان يدخل على الكتب التي تخدم على القرآن في الحقيقة في شرحه وشرح احكامه، ومع ذلك تلاقيه مكتفي بالقرآن، مش قادر يتجاوز الطالب اللي هو يعني كانت عنده مشاعر حاضرة. فلما يكون ده يخالطك تبقى دايما كده مشبوب المشاعر. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يوما يقرأ آيات من القرآن، فقال رحمه الله، راح أنصت له كده، وبعدين قال رحمه الله: قد أذكرني آية كذا وكذا كنت قد أسقطتها من سورة كذا. ما أن يسمع القرآن حتى يلتفت إليه قلبه قبل أن ينصت إليه بأذنه ويلقي إليه سمع. كذلك السنة، كان بعض أهل العلم يستشفي بالحديث، كان يبقى عنده حمى، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، يوم يقعد ويفضل يتلو الحديث يستشفي به، يتلو الحديث كأنه بيرقي روحه بالحديث، يتلو الحديث فيشفى. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول لطلبته: لو أنكم تركتم المجلس لأتيتكم في بيوتكم لأتلو عليكم الأثر. لو أنتم ما جيتوش تحضروا أنا هروح أخبط عليكم بس عشان أخذ متعة. إن حتى ذكر بعضهم أنه ربما روى الثقة حديثا يرى أن فيه ضعف رواه لشهوة الحديث، من بعض أسباب الرواية دي أنه لشهوة أنه عايز يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم أيها الإخوة نتربع على هذا، دي تبقى هو ده في الحقيقة عصمة من الفتن. ثم أن يحيا المرء بين الصحابة، تلاقي نفسك أنا لا أدري إلى هذه الساعة أيها الإخوة إزاي تمثل دور عمر رضي الله عنه ومشى على جموع المسلمين. أنا كنت معتقد أن ده ممكن يكون تبكي له العيون وتقشعر له الجلود وتبقى انتفاضة. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر: رأيت قصرا منيفا فتمنيت أن يكون لي، فقلت: لمن هذا؟ قيل: لرجل قرشي من أصحابه. قلت: من؟ قيل: عمر بن الخطاب. فرأيت جارية على بابه فما منعني أن أدخله إلا غيرتك يا عمر. ده في المنام. ثم أنت تأتي بغرفة نوم عمر وتقول له عشان تتعرف على الناس؟ يا سلام، عشان تتعرف على الناس؟ إهانة لعمر، وهو رضي الله عنه. والصحابة دول أيها الإخوة زي ما تكلمنا في النبي عليه الصلاة والسلام، مش هيهضم انه لا يشتفي المرء من سابه الا بدمه، مش هيهضم ده الا من عظمه حق تعظيمه صلى الله عليه وسلم. اللي عرف قدر النبي ايه عليه الصلاة والسلام، اللي يعرف قدره يعرف ان ما ينفعش ان حد يلغ في عرضه الا ان يسفك فيها دمه، ده اقل واجب. وهيهضم يعني ايه قول اهل العلم ان لا يستتاب، هيخدم ان انا ما اطلبش منه الاعتذار ولا لا اطلب منه التوبه فضلا عن الاعتذار. فكذلك اللي يقف على الصحابه، ولعلي برضو ذكرنا هنا عندكم: واهتز العرش وشفتم قدر سعد ابن معاذ الذي لم يكن يحيا الا لله وطلب الموت ايضا لله، حياه موقوفه على الله عز وجل. لو انت تعرفت على هؤلاء الاكابر الضخام جدا هتستعظم الامر ده عندك، حتى هم انفسهم كانوا يقرون بذلك. وقد رؤي أسيد بن حضير رضي الله عنه حينما رجع من سفر فكانت امرأته قد ماتت فبكاها. فقال له بعض التابعين، وأنا أريدك أنك تنصب الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ شعيب الأرنوط. شوف الأثر ده عجيب جدا، عشان تعرف بس ما تقوليش أنت ممكن يمثلوا، أصل الممثلين اللي بيمثلوه مش هيمثلوا تاني، كأن هؤلاء القوم يكلمون قوما لا عقول لهم، يعني مش هيمثلوا تاني. ده أنت لو أتيت بأكبر عالم من علماء الدنيا يدب على وجه الأرض توقره الجمادات فضلا عن طلبة العلم، وخليته يقوم بدور أبي بكر ولا عمر، تبقى أهنت أبا بكر وعمر، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه في الحقيقة أنت إذا أتيت بمفضول فناظرته بفاضل، لا سيما إذا كان البون بينهما شاسعا تبقى شتمته. والكلام ده حتى يقتضيه اللسان العربي. قال الأول: ألم تر أن السيف ينقص قدره إن قلت إن السيف أمضى من العصا؟ أنا لما أقول السيف أمضى يبقى ده مدح ولا لا؟ أقول أنا معايا سيف حامي قوي تضرب به غلاف الهواء فيشقه، إذا ضربت به إنسانا يكون أعوم من الشومة. يبقى أنا شتمت السيف ولا مدحته كده؟ شتمته طبعا، أعوم من الشومة وانت تتحدث عن سيف، يبقى سببت السيف. ده اللي فهمه بقى التابعون. فلما رأى بعض التابعين أسيد بن حضير يبكي على امرأته فقال: أنت وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبكي على امرأة؟ قل له: تبو فيها ايه ده، ما ده يعني ايوه صحيح، بس هم عايزين يقولوا ان انت في مقام لا ارى. عشان كده لما النبي بكى الصحابة قالوا له ايه؟ قالوا: ما هذا يا رسول الله، ايه ده تبكي عشان حد مات؟ فقال: هذه رحمة من الله، مش كده ولا لا؟ استغربوا ده، فهم استغربوا ده على الصحابة. العجيب بقى مش كلام التابعي، ما ممكن يكون برضو القضية ديت هو يعني فهمها بشكل معين، لا، ده الحقيقة بقى العجب في الأثر ده يا إخوة، أن أسيد بن حضير رضي الله عنه أيده، قال: أنت وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي على امرأة؟ قال: نعم. يعني أنت عندك حق والله، صدقت فعلا، المفروض أنا ما كنتش لا ما تشوفش دمعتي على واحدة ست حتى لو كانت امرأتي، ده ممكن يصدر ممن بعدهم آه، بس أنتوا لا، الصحابة لا. فإذا تعرفت على هؤلاء كانت هذه المشاعر، وكانت المعرفة بالإسلام بقى تقوم تسمع. انتوا عارفين يا اخوة لما كانوا بيتحدثوا عن أصحاب الحديث يقول لك ايه؟ تذكر له السند، يقول لك: هذا سند لا يشبه رواية فلان. يعني مثلا سند ذكرت له اي حد من يحيى بن سعيد القطان، يقول لك مثلا ده لا مش حديث يحيى بن سعيد القطان. عرفت منين؟ انا ما معيش كتب، ما شفتش، ما دورتش، ما بحثتش، وما ليه الموضوع مش شرحت حديث يحيى بن سعيد القطان. ايه بقى حكايه ريحه سعيد يحيى؟ اصله في الحياه ده قاعد بيقول ابو زرع الرازي: درست احمد بن حنبل فوجدته يحفظ الف سند، مليون سند مش متن، المتون لا تبلغ هذا، لكن الاسانيد بتتعرف الحديث بيروى من 60 وجه كما قال يحيى بن معين رحمه الله. فقال: الف قيل له الف مليون سند؟ قال: نعم. قيل: كيف عرفت هذا؟ قال: ذاكرته على الابواب. أجيب كتاب الطهارة وأقول له، أجيب كتاب المياه وأقول له، أجيب كتاب الصلاة وأقول له، أجيب كتاب الزكاة، وهو يذكر لي الأحاديث بأسانيدها. فعدت عد وراه لقيته مصره مليون حديث. فالمتمرس مليون سنة حفظهم وقعد ماشي بين الرجال، بدأ بقى في علاقة بينه وبين العلم حتى لو ما شافهمش، ما في علاقة. أو ده اللي انت هتلاقيه بينك وبين الصحابة وبينك وبين التابعين، تحيا معهم، يبقى عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك هداية في الطريق. لذا ترى المرء من هؤلاء قد تميز، تلاقيه متميز، اللي هو بنفتقده جدا برضو النهاردة، التمايز. ان دايما المؤمن الدين ايها الاخوة بيخليني متمايز، هي دي جوهر الولاء والبراء، انك بتبقى حاجة لوحدك كده، مش مع حد، مش زي حد، مش شبه حد، حتى ولو كان هذا الشخص له وجهة كانت مشروعة، حتى لو كان كده، حتى لو كان لها تاريخ. وترى عجبا حينما تنظر إلى توصيف القرآن لمشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغيير القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو الله عز وجل: حولني من قبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ليه ما بيت المقدس؟ ده بيت المقدس، وانت نفسك يا رسول الله قلت لنا الصلاة في بيت المقدس بعد كذا، وربطت البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، إذا دخل الأنبياء ده بيت المقدس. قال لا، أنا لي قبلة بعيد عن اليهود والنصارى، قبلة لوحدي. عشان كده كانوا هم أنفسهم يقولون ذلك، يقولون ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل شيء، خالفوا المجوس والمشركين، قصوا الشارب وأطلقوا اللحى في الهيئة، يقول خالفوا إن اليهود لا تنظفوا أفنيتهم، لا تنظفوا أفنيتهم، يقول فنظفوا أفنيتكم، إنهم لا يصلون في النعال، يقول صلوا في النعال، يخش يصلي في النعال هو عليه الصلاة والسلام. ليه؟ أنا حاجة لوحدي، أنا حاجة ثانية. لما تيجي ترى النهاردة بعض الإخوة بيحدثني أن في قطاعات ثائرة جدا، ليه؟ عايزين نتجوز تاني، عايزين نطلق النساء اللي عندنا، عايزين نطلق. لا، ما ينفعش، ما عقده الرب لا يحله إلا الرب. وأنا هفضل قاعد في وشها كده طول عمري ولا أستطيع، لا أقدر، ما ينفعش، ما عندناش الكلام ده، إلا أن يثبت عليها حادثة الزنا وتثبت مش عارف إيه عشان تقدر ساعتها تبقى تسيبها، وبعدين بقى بعد لقي طويل لما نبقى نزوجك في مقام آخر، في موضع آخر، هتسوي بقى ده بشريعتنا في الزواج والطلاق وال ده معقول؟ أهو ده التألق، ده التميز اللي لازم تستشعره، أنت تستشعره. قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكموا، لا يحكم بهذا أحد قط، جوهر غائب عنك تدريه إذا ما كنت في بين هؤلاء. فهذا حديث وإن كانت مقدمته قد طالت لكنها لازعة، أمر لازع مستغرب، وهو من أصولنا صار مستغربا مع الأسف. فهذا حديث أيها الإخوة أبين لك فيه كيف التشبث بالأصول مع وده حديث ضربه لنا رسول الله مثالا عليه الصلاة والسلام، ضرب مثالا يشيد به أن التمسك بهذه الأصول، ولو كانت هذه الأصول يعني أصول على مستوى شخصي حتى، تكون فيها النجاة ومن حيث لا يحتسب المرء، بتعرفش تنجو منين، لكن تكون فيها النجاة. وهذا حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة، وكان نبي الله موسى رجلا حييا فكان يغتسل وحده، يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. الأهل العلم بيقولوا أن هذا كان مباحا عندهم أن يغتسل عليه، فأنا أظن القدر المباح أن يغتسلون عراة، ده القدر المباح اللي هو يعني ممكن عندهم يجوز، لكن ينظر بعضهم إلى بعض من تجاوزات يهود. ولذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الجاهلية قبل البعثة كما في الصحيحين، وكانوا يبتنون الكعبة يعيدون بناءها، فجاء العباس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجر على كاهله ليس دونه شيء، بيشيل الحجر على كتفه على طول عليه الصلاة والسلام، وكل اللي حواليه عملوا ايه؟ حلوا أزرهم فجعلونها دون الحجارة، يحط الإزار على كتفه ويحط فيه الحجر. طب ولما حلت الإزار بقت ايه؟ بدت عورته، فكان ماشي ما فيش عندهم مشاكل. قال عليه الصلاة والسلام فجاءني عمي العباس فقال لي يا ابن أخي هل حللت إزارك فجعلته دون الحجارة عشان كتفك ما يجرفش يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت لأحل إزاري فأخشي عليه، ثم لم تر له عورة بادية بعد ذلك قط عليه الصلاة والسلام. فيبقى القدر ده ان ممكن يمشي عراه لكن ينظر بعضهم الى بعض، لا ده من تجاوزتهم. لذلك اعتزلهم موسى عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم فاعتزلهم موسى وكان يصلي وحده في مكان لوحده يعني. فقالت بنو اسرائيل والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا لانه آدر. الآدر ده يا إخوة اللي عنده انتفاخ في جهازه التناسل عنده انتفاخ في خصيته. وقالوا إلا أنه آذر أو أن به جذام أو به بغص، يعني في حاجة في جسمه بتخليه يرجع يغتسل وحده لا يقلده. فبلغ ذلك موسى فحزن حزنا شديدا، وهقول لك ليه بقى واحنا ماشيين في الحديث كده. فحزن حزنا شديدا فأراد الله عز وجل أن ينتصر لنبيه موسى. فبينما موسى يغتسل إذ وضع ثيابه على الحجر، على حجر، ثم اغتسل ثم أراد أن يلبس ثيابه بعد ما اغتسل يعني، فانطلق الحجر بثوبه، فانطلق موسى خلف الحجر وهو ينادي ثوبي حجر ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل لموسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، فوش حاجة ده زي الفل اهو سليم، والله ما بموسى من بأس. فلبس فتوقف الحجر فلبس موسى ملابسه عليه السلام، ثم ضرب الحجر بعصاه ضربات جعلت فيه ندبا ثلاثا أو أربعا أو خمسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. شوفوا يا إخوة الحديث ده ونحن يعني نمر عليه سراعا، وهو مما يدلك على فرج قريب حينما يستمسك المرء بأصوله وترى أن الله عز وجل سيوطد لك الأمر. الأمر ممكن يبهوأ منك يتسع. أنا أذكر في ذلك دائما أذكر حادثة الردة. حد في الدنيا شاف زي الردة؟ وحتى المؤرخون اللي هم الغرب كانوا يقولون لو أن هذه الحادثة حدثت لإمبراطورية قديمة راسخة الأركان لتداعت أركانها، كانت بقت أثرا من بعد عين لو حصل أن كل الناس ارتدت بشكل ده. ده أنت عندك الآن بتقول مش قادر وتضعضعنا من اقتصاديا بسبب أن أنت شايف في, في, في مواضع تلاقي الناس لا يعملون ويقفوا في الشارع ويضربوا والكلام دوت. بيقول أثروا علينا وأثروا على اقتصادنا وأثروا على، فما بالك بقوم تركوا الدين وبيحاربوك. واشرأبت رؤوس المنافقين ورؤوس اليهود والنصارى وكان الفرس والروم يعطونهم مالا، كانت حادثة عجيبة جدا. إلا أن أبا بكر رضي الله عنه تمسك بأصله فبعث أسامة إلى الروم، فكان ذلك رادعا لمن حوله ممن ارتد. كل العلة في أنه يرسل بعث الروم حاجة واحدة، قال لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما قال لي خلاص تهل، مع أنه ربما خالف ما يراه بعينه. فشوف كيف يجعل الله عز وجل لك فرجا قريبا ومخرجا. قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. وده يؤكد عليك الأصل أن أكثر الناس يضلوك عن سبيل الله، أكثرهم لا ترى فيه الفهم للشريعة وكذا، لا سيما حينما يتقدم الزمن ويطول عليهم الأمد. وكان موسى رجلا حييا، وأصل الحياء أيها الإخوة هو قطب رحى العبودية. أصل الحياء تدرون أيها الإخوة إيه هو الحياء؟ الحياء هو شهود مشهدين، نعمة الله عز وجل وشهود ذنبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. إن شاء الله ده القاعدة دي حيؤصلها ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، وهو بيصعد من تحت خالص من جذور هذه المعادلة من القلب السليم لحد ما يطلع للعبودية. هتلاقيك المرحلة اللي قبل العبودية أن يكون القلب حييا، فإذا استحيا القلب صار المرء عبدا، يبقى قام بمقام العبودية إذا جمع الحياء. لأن الحياء نظر إلى النعم، والنظر إلى النعم يزيد من حبك لله، وده شق من شقي العبودية. مش العبودية غاية الحب مع غاية الذل، فالنظر إلى النعم يزيد حبك لله عز وجل، والنظر إلى المعاصي يكسر قلبك. تلاقي نفسك لا تثق بقى في روحك خالص ومستحي ومكسوف، وعارف انك عملت انك انت لم تقابل احسان الله عز وجل باحسان في عملك، فده بيخليك دايما مستحي من الله عز وجل. لا تثق في نفسك ولا تثق في عملك، ومن ثم ينكسر المرء لربه طبعا عز وجل. فتجتمع له العبودية. فكان موسى رجلا حييا في بواء مراقبة دائمة لله عز وجل. طب المراقبة فين؟ مالها ومال النعم المراقبة؟ أصل في الحقيقة يا إخوة النظر للنعم مش إنك أنت تقعد تقول أو الله يدي ربنا أنا معلينا كويس. النظر لهذه الأمور ما يبقاش إجمالا، إن شاء الله لما نأتي لهذا الأمر نسهب فيه إسهابا. النظر لنعم الله عز وجل يكون بالتفصيل زي النظر للآخرة. أنا عاوز الآخرة تنجع فيا، عايز أفكر في الموت فكرة تكسر قلبي تخليني كده زي ما بيقولوا كان محمد بن سيرين إذا ذكر الموت مات كل عضو منه، مع أن محمد بن سيرين كان رجلا بسوما ضحوكا، كان بيضحك وليه قفشات كده ونكته، وكان ده حتى مما ربما أنكر عليه، لكن مع ذلك كان إذا جن عليه الليل فكأنما قتل أهل القرية من بكائه وخضوعه وخشوعه. إزاي؟ إنك ما تقولش والله كلنا هنموت، صدق إحنا كلنا هنموت. النظر الإجمالي ده ما ينفعش، إنما ينبغي أن ينظر المرء إلى هذه الآخرة تفصيلا، يعني يفضل يتصور من أين سيأتيني ملك الموت، هيخش عليا منين يا ترى، وشكله إيه، هبص وفاجأ ألاقي حد بيقول لي سلم من ورايا فتخض، تبقى دي خضة فضلا عن الخضة اللي أنا هبصها في وشه، لأن ملك الموت يأتي إلى المؤمن بهيئة وإلى الكافر والمنافق والفاسق والعاصي بهيئة أخرى، حتى أنه ذكر أن ملك الموت أن أهل الجنة يذكرون من حلاوة لقاء ملك الموت وهم في الجنة، يقعد يقول له كده في الجنة وهم في الجنة كده بين النعيم يذكره، فاكر لما ملك الموت جالك شوف كان عامل ازاي، وإلا العطر اللي كان حطه ده ايه ده، ده أنا شممت منه رائحة بقيت أقول له شد في روحي وأنا مش حس من الرائحة الزكية التي وضعها، وإلا هيئته وإلا، عشان كده الصحابة شوف سيدنا حذيفة قال له ايه لما اشتد الروح لما بتصعد الى راس الغلصمه، عشان كده تلاقي النص عليها عند الحلقوم عند العظمه دي بتاعه الترقوه، بيختنق المرء اختناقا شديدا، نسال الله عز وجل ان يهون علينا واياكم سكره الموت. فحذيفه رضي الله عنه لما اتخنق قوي قوي بقى هنا قال له ايه، زعق كده وعلى صوته وقال اخنق خنقك فوالله اني لا احبك، اخنق تاني زود مش هتطلع خلاص، مش أقبل على ما أردته، فيكون بالتفصيل. أو كذلك في النعم، شوف يا إخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أكلة أو شرب شربة يقول إيه، إحنا لو افتكرنا نقول إيه الحمد لله إجمالا، لا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأكل إيه؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا مكفي له ولا مؤوي. الله، ده بقت خطبة بعد الأكل، ده بقى درس بعد الأكل، ده الحديث ده عايز شرح، أطعمنا وسقى، ده أنا عايز أقول لك في إنسان معاه زي ما أنت معاك وممكن يبقى أغنى منك، بس قدر الله لك أن تأكل في بيتك مطمئنا بين عيالك تحت سقفك، وهو مثلا متأخر في الشارع فجاع فوقف يأكل سندوتش في الشارع، هل يستوياني مثلا؟ أو أقرب شيء إن أنا واقف أكل في الشارع وأنت قاعد بتأكل في بيتكم، ده نعمة خاصة دي ولا مش نعمة؟ فضلا بقى عن اللي مش لاقي ياكل خالص ابتداء، تبيت في بيتك، كنا ساعه ما كان في ضرب اخواننا في غزه في السنين الفائته كان بيقول لك دخل الشتاء والناس قاعده كسروا اوض النوم والانتنهات وولعوا فيها عشان يتدفوا ويعملوا الاكل والشرب، الجو جو الشام جو مش زي جونا، جو ساقع جدا، ولذلك انت اوائل الشتاء تلاقيهم بيمطروا ثلج هناك وانت لسه هنا بتقول انا حاسس كده ان عايز البس بقى فلنتين فوق بعض ولا حاجه تحت الجلابيه، هما بيمطروا ثلج هناك. فلما كنت تقرا بعد ما تاكل تقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا مؤوي له، وتفتكر هؤلاء تحس ولا لا تشعر بهذا، يبقى في يبقى ممكن انا اكل فأشبع بدمع عيني ولا لا، لما أدقق في عشان كده كتاب الوابل الصيب من أهميتي أنه بيتعرض لباب، باب إيه؟ باب الأذكار، هو هيتكلم عن قواعد العبودية وبعدين يصل يتكلم عن فضل الذكر وبعدين يدخل في بعض الأذكار الموظفة، تتكلم عن الأذكار أنا عايز بقى يبقى قلبي حاضر، وأنا بقول الأذكار الصباح والمساء عايز يبقى قلبي حاضر عشان تؤثر فيه وهي من أعظم الأعمال. فالشاهد أيها الإخوة هذا هو الحياة، إنك تنظر إلى نعم الله تفصيلا. وإذا أتينا إلى هذا الموضع إن شاء الله عز وجل لعلني يعني أحاول أن نسهب فيه إسهابا يعني يكون شافيا لهذا الموضع. كان بنو إسرائيل يغتسلون عراه، وكان موسى رجلا حيا يغتسل وحده. أهو ده التمايز، كلهم بيغتسلوا عراه. ايه يعني مفيش حد عاقل لنا؟ ممكن الانسان يفكر مفيش حد يعني هو عنده مبدأ لنا؟ ولو خالفك الكل، ودي مسألة استحياء، يعني مسألة فيها طبع، مش لازم تقول لي خلقه الله هكذا من جملة تمام خلقته عليه السلام. لكن ده كان مباح اهو، يعني ممكن اخرج معهم، لا سيما لما يجي الشتيمة بقى بعد كده. لكن التمايز والتمسك بالاصول ايها الاخوة، مهما كان هناك مخالف. فما طلعش سيدنا موسى، كان يغتسل وحده، لذا أشاد بموقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان موسى يغتسل وحده متميزا عنهم معتزلا. بيذكروا قصة عجيبة جدا في الهند أيام الاحتلال للإنجليزي. بيقول لك اختلف الهندوس مع المسلمين على قطعة أرض. المسلمون قالوا دي قطعة بتاعتنا وهنبني عليها مسجد، والهندوس قالوا دي قطعة بتاعتنا وحنبني عليها معبد بوذي. فاختلفوا إلى السامي المندوب الإنجليزي في وقتها. فلما دخل عليه قال لهم طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ لا في وراء ولا في حاجة. تحتكمون إلى أحد تتفقان عليه، الفريقين يتفقوا عليه. تصور يعني حتى الكافر يتفق عليه. فقيل نحتكم إلى فلان، وذكروا عالما من علماء المسلمين. حتى الكفار يحتكمون إليه. تميز، هو ده قضية التميز يا إخوة. حتى في ده احنا كنا امبارح بنذكر في الإخوة في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمم ويسدل لعمامته، يسدل لها العدب اللي هو زي العمام، كان يسدل لعمامته هذا، ما يتعممش من غير ده. فذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لأن أهل الكتاب كانوا لا يجعلون لها هذه الغدائر الزؤابة، كانوا لا يجعلون لها زؤابة، يلف العمة كده، فكان يخلفهم في العمة بتلفها، وأنا عايز ألفها بطريقة غير اللي أنت بتلفها بيها لتميزه. تميز، فالعالم ده تميز. وكان من جملة تميزي ما ستسمعه عنه من عجب بقى، راح المندوب الإنجليزي قال له انت خلاص روحوا قولوا هاتوه يشهد. فلما أقبل القوم عليه تعرف قال لهم ايه؟ قال قد حلفت بالله ألا أنظر إلى وجه إفرنجي ما حيت. تميز، هو ده واجب؟ ده واجب ده يا إخوة؟ مش واجب على حاجة. وطول عمرك بتعيش مع الكفار ولا بتبص لهم، عايز تبص لهم يعني، لكن فيه لا، في مسألة كده ايه؟ لما الإنسان يحشى قلبه بالتوحيد فيأتي بأمر لا ينبغي أن يكون لازما، لكن بيبقى شيء آخر في هيئة كده. أنا ما بصش في وش أفرنج أبدا، أنا حلفت بالله على كده. فلما أخبر الرجل بهذا قال لا بأس، يأتيني ويوليني ظهره، بس يخلصنا من القضية دي حيموتوا بعض. فدخل الرجل إلى قاعة المحكمة بظهره. تصور جاء عند الباب كده راح مد ظهره وراح دخل بظهره. فلما أقبل عليه بظهره، ينفع بقى نقول أقبل عليه بظهره، لما استدبره بظهره يعني، اقترب منه. قال له الرجل أرض من هذه؟ قال أي أرض؟ قال الأرض في مكان كذا وكذا، فوصفها له. فقال العالم بصوت عال إن هذه الأرض للهندوس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أنا أشهد أن دي أرض الهندوس. أنتم متصورين أيها الإخوة أن هؤلاء القوم جميعا أسلموا وادلهم الأرض يعملوها جامع؟ كان من تميزه، من هيئته. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر لأصحابه ويقول أصلحوا من هيئتكم فإنما أنتم في الناس شامة، حتى في الهيئة، حتى في الكلام. يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. طيب أنا عاوز الإخوة طلبة العلم ممن قرأ تفسير هذه الآية ويدري معناها في اللغة يقول لي ايه الفرق بين انظرنا وراعنا؟ في فرق؟ انت شايف ان في فرق؟ قول لي لو شايف ان في فرق. لا انا اقصد من حيث اللغة، انظرنا يعني ايه وراعنا يعني ايه؟ انظرنا يعني اهتم بيا، وراعنا يعني اهتم بيا برضه، هما معنى واحد. ما خلاص ما تخلفنيش، هما معنى واحد. احنا هنا في بيروقراطية ومصادرة على أقوال الخلق يعني. لا هم معنى واحد كما قال أهل التفسير يعني، هم معنى واحد. حتى بعض المنحلين اللي عايزين يلعبوا في اللغة العربية يقول لك شوف راعينا لفظ أسمى وانظرنا لفظ أقل، فلذلك لازم نستعمل مع الناس الألفاظ العامية عشان حتى يضحكوا علينا بالكلام ده، مع ان الاثنين من سمو اللغة اللفظتين، بس في الحقيقة هم بمعنى واحد. طب ليه ما اقولش راعينا واقول انظرنا؟ قال لك لان اليهود كانوا يقولون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة السخرية، كان يقعد يقول له راعينا ويتغمزوا كده، فاهمني؟ فقال لهم ما تقولوش الكلمة بتاعتهم دي، مع انها بمعنى واحد حتى الكلمة اللفظة. شو المخالفة الفين؟ فهذا هو التميز ايها الاخوة، في هيئتك في شكلك. في النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القمص، القمص الجلاليب، احب الثياب اليه القمص. ما اقدرش اروح الشغل بالقميص، بس تقدر لما ترجع تبقى عندك قميص ولا لا؟ مش كده؟ وامشي به بيننا. كان بيحب كده عليه الصلاة والسلام. الكلام ده واجب يعني اللي ما يلبسش يأثم؟ لا لا يأثم، لكن هذا من جملة تميزك وهيئتك. لما دخل قتيبة بن لما دخل هبيرة بن المشمرج اللي هو كان رسولا كان رسولا لقتيبة ابن مسلم الباهلي لما كان بيفتح الهند والدايبل وكده، فدخل على اول ما وقفوا بقى على حدود الصين، جه ملك الصين قال لهم طلباتكم هاتوا لي رسل يكلموني من الجماعه دول. فدخل عليه وفد ارسله قتيبة بن مسلم الباهلي، كان عليهم هبيرة بن المشمرج. فلما دخلوا عليه في اليوم الاول دخلوا بملابس عطره ولها هيئه ورائعة، ملابس قاعد بيها مع الناس ولاد الزوات يعني زي ما بيقولوا. فلما دخلوا عليهم لم يكلمهم ملك الصين، لما دخلوا كده دخل سلمنا عليهم اتفضلوا مشي. فنظر الى من حوله وقال كيف رايتم؟ قالوا راينا قوما شوقونا لنسائنا. ده عطر ولبس وبتاع، خلوا الواحد تذكر الكلام ده ما يكونش الا في البيت في الاماكن الخاصه يعني. طيب راح دعيهم اليوم الثاني، فجاءوا بملابس اقل منه شيء، برضو حاجه شنتله كده بس اقل من دي سنه كده. فلما دخلوا عليه قال له كده كويس نعرف نتكلم معاهم يعني كده. فلما جاءوا في اليوم الثالث لابسوا الدروع والزرد والمغافر، فلم تظهر الا عيونهم، ودخلوا قد شاكوا السلاح. فلما راوهم انتفضوا، خافوا من شكلهم، خرجوا خرجوا. فلما خرجوا قال لاصحابه كيف رايتم؟ فعلم منهم الخوف. فلما سئل بقى قال لهم بعد كده ايه فقهكم بقى يا جماعه مسلمين في قضيه الهدوم دي؟ فقيل اما ملابس اليوم الاول فانما نلبسها في بيوتنا ولنسائنا وبين اصحابنا، واما ملابس اليوم الثاني فهي التي نلبسها اذا برزنا من بيوتنا، واما ملابس اليوم الثالث فهي التي نلبسها لاعدائنا. وان قتيبه بن مسلم قد اقسم بالله العظيم، او بعد التمايز ينفع ان انا اخش في شمال ولا ايه؟ الحاجة ثانية. وإن أميرنا قد أقسم بالله العظيم إلا أن يختم عيال ملوككم في رقابهم، وأن يطأ بسنابك فرسه ترابكم، وأن يضرب عليكم الجزية. فقال ملك الصين نعم خلاص عايزين كده، أبعت لكم العيال ولادي ولاد الأمراء تختمون في رقابهم وتضربوا علينا الجزية ندفعه لكم، بس امشوا، وأبعت لكم زنابيل تراب من قلب الصين تدوس عليها بحوافر بسنابك خيلكم. فكان موسى يغتسل وحده، وده أمر أنا أؤكد عليكم فيه أيها الإخوة التميز. طيب التميز ده بقى له حدود؟ لا أبدا، أصول. فكان موسى يغتسل وحده، فقالت بنو إسرائيل والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر. ده بيفهمك حقيقة الإعلام، إن أكثر نقلت الأخبار فسقة، يفسقون فيها. شوف ركبوا ايه، ده ما بيغتسلش معانا ليه؟ اصله علشان فيه برص او جزام او فيه او كان آدرا. وعايز نقول للاخوه بين قوسين ما تقولش عبد القادر، لان ده ايه؟ الحاد. الحاد ايه؟ الحاد في اسمائه سبحانه وتعالى، ما ينفعش لان غير معنى الآدر الذي انتفخت كما قلت لك. فالشاهد شوف قالوا عليه او ده ما يركبونه. قال الله عز وجل واللائي فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أول الآية إيه؟ ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. تيجي أنت تقول كده الآية دي مقتضاها إيه؟ مقتضاها أنه ليس هناك للزواج سن معين، مش كده ولا لأ؟ ملوش سن أبدا، لأن إحنا بنتكلم في إيه؟ فعدتهن 3 أشهر، وبعدين قال واللائي لم يحضن. الله، هو اللائي لم يحضن دول اليوم عدة؟ ما فيش عدة لا اللي اتجوزت. يبقى إذا التي لم تحض هذه ممكن تتزوج. يطلع واحد يقول لك شوف بقى، بيقول لك اتجوزوا بنت عندها 3 سنين. أنا قلت كده؟ ولا هذا قد ضبطه أهل العلم ضبطا؟ مش قالوا كده؟ تيجي ابن قدامة في المغني يقول لك إيه؟ يقول لك المرأة أن هل يغسل الرجل المرأة؟ يقول يغسل الرجل الطفلة. ما كانش في حد يغسل الطفلة، ممكن الرجل يغسل طفلة. طيب، بس مش مطلقة، وهي ميتة مش مطلقة. أمال إمتى؟ يقول لك إذا لم تبلغ مبلغ الشهوة، إنك تنظر لها تلاقيها بقت امرأة، ظهرت مفاتنها. إنما لما هي لسه عيلة صغيرة يبقى إيه؟ عشان كده تلاقي النووي رحمه الله يقول إيه؟ ويجوز أن يلبس الطفل الحرير، ويجوز أن يلبس الذهب. ليه كده ما يلبس ليه؟ أصلي مش هو ده اللي ممكن إيه؟ يعوجه دلوقتي، مش حتى تلاقي رفع عنه القلم في الصلاة. فإذا خرج من طور الطفولة ده بقى بيبقى بالنظر، ودي مسألة مختلفة بين الدنيا. لو رحت نزلت في جنوب أفريقيا عند الجماعة تلاقيهم طول مفرط وقوة مفرطة، ده تلاقي البنت عندها مثلا 9 سنين ولا حاجة وطولي. تيجي عندنا احنا هنا تلاقي عندها 12 سنة وانت تقابلها كده تقول لها اجيب لك مصاصة يا حبيبتي ولا نوجة، ولا تحس انها طفلة عيلة صغيرة. صح ولا مش صح؟ مش يحصل ده؟ بالنظر. ولذلك لا تجد اي قانون في الدنيا على وجه الارض يحط ايه؟ يحط سن للزواج. مش ممكن، لان ده مساله نسبيه، مساله نظر. نظر بالنظر. شفتوا بيقولوا علينا ايه ويفضل يشنع؟ اهو هذا دأب الناس. نعمل انا بقى ايه؟ اروح اقول والله والله العظيم ما حصل، والله ما قلت كده. امال قلت ايه؟ خلاص عايز تعملها 18 سنه اعملها، عايز تعملها 20 سنه اعملها، وما توجعش دماغي فتقر له. اما نعمل ايه؟ سيبه ينعي. دول طول عمرهم يغردون خارج السرب، طول عمرهم كده. سيبه يطلع بره يروح ويفضل يصوت كده، واحنا هننفذ ولا لا؟ هم قالوا 16 سنه ما ينفعش، بعد 16 سنه 18 سنه والناس بتسمع كلامهم. مع ان كان في قانون مقنن وموجود ومؤتمر السكان ومش مؤتمر السكان وعملوا عليه، كان في حد بيسمع؟ ما هي وصلت معايا. وانتوا عارفين انفقوا قد ايه على حسنين ومحمدين زينت الشباب الاثنين؟ انفقوا عليهما الملايين عشان الناس تسمع، ما حدش سمع حاجه ولا لا؟ فطر الناس تأبى تلك الفرعنة. فقال بنو إسرائيل إيه؟ ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر. فبلغ موسى، خد بالك من دي بقى، بلغ موسى فحزن حزنا شديدا. طيب إيه رأيكم بقى يا إخوة لما بلغه هذا الكلام يعمل إيه؟ أنا عايز أقول لك على حاجة. شوفوا يا أخوانا، النبي لما بيجي العلماء يشترطون في الخليفة يقول لك ايه؟ ينبغي ان يكون الخليفة كاملا، كامل الخلقة. يعني لا الخليفة لا يصلح ان يكون مثلا اعمى ولا اطرش ولا اخرس. ده موجود عندنا في السياسة الشرعية، كتب السياسة الشرعية موجود فيها كده، وما يكونش فيه عاهة، وما يكونش فيه، ويتناقشوا بقى في بعض العاهات ممكن وبعضها لا، وحاجات زي كده. ده في الخليفة البني ادم، فما بالك اذا كان نبيا. ومضى إجماع أهل العلم أن الله عز وجل يخلق الأنبياء كاملة، تلاقيه كله كامل. عشان كده لما قالوا عن سيدنا عيسى وسيدا وحصورا، بعض أهل التفسير قالوا إيه؟ خلق عيسى لا ذكر له، عشان ما يبقاش يميل إلى النساء. وبعضهم قال خلق لا شهوة له، والتحقيق لا، كان مكتمل الخلق وكان، لكن نزع الله عز وجل منه الإيه؟ الميل للشهوة للنساء. لكن مش ممكن يتخلق أبدا ناقص الخلقة، النبي ما يتخلقش كده أبدا. انتوا واخدين بالكم يا إخوة؟ عشان كده قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نزل من بطن أمه مختونا صلى الله عليه وسلم، عشان تبقى الحالة الإيه؟ الحالة التامة أن يكون مختونا. فما بالك بقى بنبي من أولي العزم؟ دي سبة في الشريعة ولا في الشخص؟ في الشريعة. أنت لو سبيت الشخص تبقى سبيت، لو سبيت النبي تبقى سبيت إيه؟ الإسلام، الدين، الشريعة. طيب إيه رأيك أنت بقى؟ تدير افتي بقى أنت في المسألة دي، نعمل إيه؟ لما نيجي نقيس المصلحة والمفسدة هنا في الباب ده نعمل إيه؟ نقول معلش يا سيدنا موسى اخرج لهم مرة، انت نبي من أولي العزم لما يقولوا عليك كده وتدارى برضو يبقى صدقت على كلامهم، معلش اخرج لهم اغتسل معهم مرة عاريا لحد ما يلاقوا الدنيا كويسة وبعدين يبقى ارجع تاني، صح ولا لا؟ كده هتبقى الفتوى سليمة وزي الفل. لكن بلغ ذلك موسى فلم يخرج إليهم، وزعل وحزن لكن ما خرجش. لأنه أيها الإخوة بمنتهى البساطة، إن في أصولنا في ديننا مواضع حادة لا يستطيع المرء أن يقيس في المصلحة إبقاءها حادة، هي دي المصلحة المطلقة. ولذلك قيل يا رسول الله، عشان يبقى بنستدل على الكلام ده، مش كل حاجة تخضع لإني معلش المصلحة تقتضي، لا، في عندك مواضع ما تقتضيش كده. قيل يا رسول الله إن عمك كان يحوطك ويدفعك من خلفك فماذا قدمت له؟ والحديث في الصحيحين قال العباس ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له عمك أبو طالب مات، كنت بتعمل له، كان بيوقف وراك. تعرفين يا إخوة أبو طالب ده كان ترسانة، ترسانة كاملة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لما دخل عليه الصلاة والسلام إلى الشعب تسمع عجبا، كان أبو طالب يجيب واحد من الشباب بالليل يقومه ويجيب النبي ينام مكانه بعد ما كان نايمه أول الليل قدام الناس في الخيمة بتاعته هو، بتاعت أبو طالب نفسه. يوم يجي في قلب الليل يقوم شايله وموديه فين؟ موديه في مكان حد من الشباب، يقول لك لحسن حد من اللي قاعدين من كتر الجوع والحبس، قعدوا 3 سنين بياكلوا تراب، فمن كتر الجوع والحبس وكده يقول لك احنا ما عاملين مشاكل على ايه عشان نقدم لهم واحد مننا نقدمه خلاص، فيشي به او يقتله بيده مثلا. فكان ابو طالب يخاف عليه، يخاف عليه منه، من من من جلدته واهله واقاربه. وكان يشهد للدين بما قال فيه، يعني اللامية بتاعت ابو طالب بعضهم قال افضل من المعلقات السبعة، وهي فعلا لما تقراها، ولذلك استشهد بها ابو بكر رضي الله عنه كان يحفظها، استشهد بها. يقول فيها لما امطرت السماء والرجل قال له يا رسول الله هلكت الدروع والزروع، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فما نزل عن منبره حتى خضلت لحيته بالمطر، مع ان ما كانش في السماء في شيء. فلما رآه ابو بكر رضي الله عنه استبشر وقال يا رسول الله لو رآك عمك لعلم انه صدق قوله فيك. قال وما هو يا ابو بكر؟ ايه القول اللي قاله؟ قال وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأوامر. أو استسقى صحيحه، أبو طالب كان متوقع كده، قال ده أنتوا بكرة هتشوفوا تقحط السماء فيقوم ابن أخي محمد فيدعو الله فتمطر السماء، هتشوفوا حصل. عشان كده سيدنا أبو بكر قال له أبو طالب واقف كان فرح قوي عشان التوقع بتاعه حصل، يعني كان ترسانة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك إيه بقى؟ لا سيما إن كان في ظروف هنا، أن أبا لهب عبد العزة عمه الثاني أتى إليه وهو لازال كافرا وقال يا ابن أخي أنا لك في مكان، لأن لما أبو طالب مات الناس اتجرأت على النبي وبدأت تمد إيديها كمان، حتى هو عليه الصلاة والسلام قال لما نسر على رأسه التراب فبكت عليه فاطمة فقال يا فاطمة لا تبكي، فوالله ما نال هؤلاء من أبيك إلا بعد موت أبي طالب. كويس كده. فجاء أبو لهب وقال يا ابن أخي أنا لك في مقام أبيك، في مقام عمك، وانا احوطك وانا هعمل لك كل حاجه. فسئل بعدها ايه رايك، عشان ما نزعلش بقى، ما هو ابو لهب لسه على دينه، ما نزعلش بقى العالم لما يقول لي ابو طالب ايه اقول له ايه، مش هقول له طبعا كلام، هقول له ما اعرفش والله لما ياتيني الوحي ابى اقول لك مثلا، مش كده؟ وممكن نمشيها بس ما نقولش لا بص قال له ايه. قال ان عمك كان يقوم خلفك ويحوطك ويدفعك فما فعلت له؟ قال هو في النار. تصور في ضحضاح من النار يبلغ إلى كعب رجله يغلي، ده بيوصف له كمان، يغلي منه دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالخبر طار في الناس طبعا، شوف بقى خدمه قد إيه وبيقول في النار، تصور هم يقولوا كده يعني. فجاء عبد العزة يرغي ويزبد وقال له كيف تقول في عمك؟ قال قلت هو في النار. قال تقول هو في النار وكان يحوطك ويدفعك؟ قد رددت علي، قد أردد علي جواري فلا جوار لك، خلاص مع السلامة. وكان من أول من يؤذي، حتى قال الصحابة كده كان يطوف في أسواق الحجيج عليه الصلاة والسلام يقول من يؤويني أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي وخلفه رجل أحول وضيء. فقلت من هذا؟ قيل عمه عبد العزة يقول مجنون لا تسمع له، كذاب لا تسمع له. لما دخل الصحابة الحبشة، أنا عايز بس أقرر لك المسألة دي لأنه انتشر قوي بين الإخوة، كل حاجة بقت كده. حتى لما تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، معلش برضو الكلام ده، ودي مسألة إجماع، لما كان جماعة المسلمين في الحبشة، هم دول بس شوية، دول بس اللي في الحبشة، وبعدين جاء عمرو بن العاص فدخل على النجاشي فقال له، فأخذ يفتل له في الزروة والغرب، والنجاشي لا يريد أن يسلمهم له، فقال له أيها الأمير اسمع ما يقول هؤلاء في عيسى، لأن النجاشي كان نصرانيا لكن كان موحدا. عشان كده تجد أن فيلم الرسالة طلع فيه من الأزهر فتوى أنه لا يجوز. ليه؟ لأن كان فيه تحريف، من هذا التحريف أن النجاشي بقي على نصرانيته، النجاشي كان موحد أصلا. ولما جاء إليه بهذا ذكر ده أخي، ده دخلوا عليه لو قعد على التراب يدعو الله ويخضع ويلبس ملابس رصة، قيل لما؟ قال قد انتصر رسول الله اليوم في بدر. قيل أو تعرف شعب بدر؟ قال نعم، كنت أرعى فيه غنما قبل ذلك لبعض الناس، كنت برعى لهم غنم فيه، فأنا عارف المكان ده. تقولوا تبعا على التراب ليه؟ قال إنني أجد في ديني أنه أنه إذا أحدث الله لعبد النعمة أن يحدث له تواضعا. مش كده لبست ثياب على قد كده وجلست كمان. فراح عمرو بن العاص قال له كلمتين دول، خد بالك بقى، دول بيشتموا عيسى. فأرسل إليهم وعلم الصحابة ذلك، خد بالك بقى. فقال جعفر رضي الله عنه أنا أميركم غدا. قيل نعم، خلاص سلمنا لك، هتقول إيه بقى؟ طيب هتعمل إيه في الموضوع ده؟ ده هيقول لك هتقول إيه في عيسى؟ هتقول بتقول له إيه؟ هتبقى تقول له ايه؟ عارف سيدنا جعفر قال له ايه؟ قال والذي نفسي بيده لئن سألني لأصدقنه. فدخل عليه فقال كيف؟ فقال عمرو سلوا أيها الأمير ما يقول في عيسى. فقال كيف تقولون في عيسى؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف يا عين صاد ذكر رحمة، وتلى عليه صدر سورة مريم، تصور. فلما سمع النجاشي ذلك أهوى إلى سعفة في الأرض، مسك الشاي كده وقال والله ما خرم هؤلاء من حق عيسى مثل هذا، هو عيسى كده عبد. عشان كده نخروا عليه نخرة حمر الوحش وبتاعه، وحصل اللي حصل. فالقصد أيها الإخوة أن في مواضع فيها حدة ما ينفعش تاخد الدين فيها، ما ينفعش، والأثر في ذلك كثيرة. فالشاهد أن سيدنا موسى ثبت على أصله، قعد جوه زي ما هو يغتسل لوحده برضه والكلام وصله، فانتصر الله لموسى فجاءه الفرج من حيث لا يحتسب. بقى ايه اللي حصل؟ اقول ده هيحصل لك كده، هتفاجئ تلاقي الناس، انا زي ما بقول لك اهو فصيل كبير جدا طالع النهارده يقول لك لا اوعى تيجي ناحيه الماده الثانيه، انتوا يا جماعه مسلمين لا ده نصارى. طب ومال كنت الموضوع ده؟ قال لك لا لا ده فرج بالنسبه لنا، ده احنا دلوقتي عايزين نطلع، بنطلع عايزين بنعمل نحتكم لانفسنا، كلام زي الفل، خلوها لنا يا عم موجودة. أنا من الذي ساق هؤلاء؟ مع أنه كان ممكن يعاديك ويناقضك في العقيدة، يناقضك رأسا، شوف أنت بتقول عيسى عبد ويقول عيسى رب والعياذ بالله، يناقضك رأسا، ومع ذلك سخره الله، ما تعرفش هتنتصر منين. فسيدنا موسى صبر على هذا وسكت، بيغتسل والحجر موجود، حط ملابسه نزل اغتسل طلع الحجر طلع يجري. طيب هسيب الحجر يجري وثاني بقى قاعد انا جوه الخيمه كده ما اطلعش منها، لازم اجري. فانطلق خلف الحجر انطلاق عشوائي، يعني هو مش متصور ان الملابس تبقى، فانطلق خلفه عليه السلام وهو يقول ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، قف يا حجر. وشوف بداهة موسى عليه السلام، طالما الحجر مشي يبقى له امر. فخلق الله عز وجل في الحجر مشاعر، كما خلق الله عز وجل المشاعر في العرش، حتى اهتز فرحا بقدوم سعد، مش ده كلام الذهبي بيقول كده؟ فانطلق خلف الحجر يخاطب الحجر، قل ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو اسرائيل فقال والله ما بموسى من باس. او انت عارف كل الجماعه دول هيسكتوا انت لما تمضي انت فيما انت فيه ولا تأبه بهم، هو كده. يعني ايه الكلام ده؟ هو كده، ولا الا لم يحضن، هو كده، ربنا قال كده. فلما تمضي على ما انت عليه هتلاقيهم سكتوا. فقال والله ما بموسى من بأس وما بموسى من أدرة. فتوقف الحجر فلبس موسى ملابسه، شوف من شدة حقيقة لبس الأول يعني، ثم أخذ يضربه بعصا ويقول، فأخذ يضربه بعصا فأحدث فيه ندبا من قوة ضربة سيدنا موسى عليه السلام، راح يتعامل في الحجر مطبات كده ثلاثا أو أربعا أو خمسا، قال صلى الله عليه وسلم: فذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجه. فهذا مثال أيها الإخوة في التمسك بأصولنا مهما خالفك فيه الناس، أو كان قاعد في مكانه هو عليه السلام ومع ذلك الكل بره بيجيب سيرته وهو لم يأبه بهم، تمسك بأصله. فلما تمسك بأصوله كان فرجه من حيث لا يحدث. لذلك أيها الإخوة أنا أعد هذه المجالس مجالس غيظ للشيطان وغيظ للكافرين وغيظ لأعدائنا. هو نفسه أن تنصرف عن مثل هذا، تنصرف عن أننا نفضل نتكلم ونقول قال الله قال رسوله قال الصحابة أفتى ابن القيم قال ابن تداول هذا الكلام، نفسه تنصرف عن، يتمنى أن يصرفك عنه. هم اللي كانوا بيقولوا نريد أن نبحث عن إسلام إلا أن يكون علمانيا، عايزين ندور عن دين بس إيه بس دين كده يبقى أربابه لا أصول عندهم. يوم يمان إذا لقاه ذو يمني وإن يلقى معديا فعدنان. لأن هؤلاء الذين لا أصول لهم دول حبوس إيه مش معنا يقرر ما نحن عليه بالدين. حولك هو الدين بيقول كده: وقد علمتم أن في المضمار، في هذا المضمار قد هلك فيه من هلك من قديم إلى يوم الناس هذا. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن،